إن مما يعزز التدبر لدى الإنسان أن يستكثر من تلاوة القرآن، فإن الحسنة تقول أختي أختي، فإذا تلا الإنسان آيات الله عز وجل مرة بعد أخرى فإن الله عز وجل يكافئه على ذلك بأن يفتح له أفقا من آفاق التدبر.